إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، وهذا المجلس التاسع. نعم، وكنا قد وقفنا عند بعض المسائل المتعلقة بالصيام في السفر، وبينا أن الأصل هو مشروعية الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافرين، ثم بينا القول قول بعض شذاذ الفقهاء الذين أوجبوا على أو الذين قالوا بأنه من صام في نهار رمضان وكان متلبسا بالسفر لم يصح صومه، وأنه يجب عليه القضاء بعد ذلك، وبينا ضعف هذا المذهب، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المسافرين خصوصا ما يتعلق بصيام رمضان. من هذه المسائل أيضا، اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه الفطر، بمعنى أن المسافر إذا سافر أو شرع في سفره أو نوى السفر من يومه، فمتى يشرع له الفطر؟ متى يشرع له أن يفطر؟ هل إذا تلبس بالسفر أم لا بد أن يصل إلى محل سفره، أو غير ذلك مما قيل من الأقوال في هذه المسألة؟ في هذه المسألة هناك جملة من الأقوال. القول الأول أنه لا يفطر حتى يغادر البنيان، لا يفطر حتى يفارق ويتوارى عن البنيان، وهو قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، بمعنى أنه من شرع في السفر لا بد أن يخرج من بلدته بحيث يغيب هذا البنيان عن ناظريه. ومثل هذا يقال في مسألة المطار على سبيل المثال، فإذا كان المطار خارج البلدة فإنه يدخل في مسار السفر أو في جد المسير، أو كما قال أهل العلم في طريق السفر. أما إذا كان هذا المطار داخل حدود البلدة فإنه يأخذ حكمها، سواء في ذلك الفطر أو في ذلك القصر أو الجمع، لأن بعض الناس رأينا بعض المسافرين في المطار الذي هو في حدود البلدة يشرعون في الجمع وفي القصر ونحو ذلك، رغم أنهم لم يغادروا بلدتهم بعد، لأن بالنسبة للخلاف في الصلاة ليس كالخلاف في الصيام. الخلاف في الصيام كما سنبينه، أما الصلاة فيكاد تتفق أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يشرع له القصر الصلاة إلا إذا غادر البنيان وشرع في طريق سفره، لا بد أن يغادر يخرج ويكون ماذا؟ قد شرع في السفر. أما في حالة الصيام فإنه فيها خلاف كما سنبينه. إذا القول الأول قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن يتوارى وأن يغادر البنيان ويغيب عنها، والمقصود بالبنيان يعني البلدة، خصوصا في الزمن الأول كان في كل بلدة بنيانها، وكان قل أن يتصل البنيان بين بلدة وأخرى، وإلا الآن على سبيل المثال صار البنيان ماذا؟ متصلا أحيانا بين ولايات عديدة. هل معنى ذلك لا بد أن تصير في طريق لا ترى فيها ولا بنيان؟ هذا متعذر، أحيانا تقطع 200 كيلو وما زالك ماذا؟ وما زلت ماذا؟ ترى البنيان متصلا. الآن شوف الولايات، ولاية الجزائر، ولاية البليدة، كلها متواصلة، وهكذا يعني في سائر بلدان العالم مع الاكتظاظ ومع اتساع البنيان وتوسعه صار البنيان متصلا. المقصود بقول إمام أحمد وقول الفقهاء لابد أن يغادر البنيان، يعني يغادر تلك البلدة التي هو فيها، البلدة التي هو فيها. نعم عرفا، نعم عرفا، يعني المقصود هنا العرف. مثلا هنا بالنسبة للجزائر لابد أن يغادر الولاية عندما ترى ماذا انتهت هذه الولاية، معناك أنك دخلت ماذا في ولاية أخرى، بالتالي المطار الآن موجود ماذا داخل حدود الولاية، يعني داخل حدود البنيان. نعم استدل الإمام أحمد رحمه الله على قوله بوجوب أو بمشروعية الفطر عند مغادرة البنيان بقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال هذا إذا كان في بلدته فقد شهد رمضان بمعنى حضره، والحاضر خلاف المسافر، لذلك يقال الحضر والسفر. فمن شهد يعني فمن حضر، فما دام هو ما زال داخل البنيان معناه حاضر، فينصرف إليه الخطاب معناه يجب عليه الصوم، فمن شهد فمن حضر، وكونه في البنيان معناه أنه شاهد وحاضر فيجب عليه الصيام. القول الثاني قالوا بأنه له أن يفطر في بيته إذا أراد السفر، يعني إذا نوى السفر سواء في ليله أو نوى السفر أثناء نهاره فله مجرد أن ينوي ويعقد العزم ويبدأ ماذا في إجراءات السفر، كأن تكون له راحلة فيعد راحلته، تكون له سيارة فيهيئ سيارته، يريد أن يسافر في وسيلة النقل، مسائل النقل، يقطع تذكرته، بمعنى أنه قد عزم وشرع في إجراءات السفر، ليس مجرد نية، لا، لابد أن يعزم وأن يشرع، يعني يأخذ إجراءات السفر باختلاف الوسيلة التي سوف يسافر فيها. والدليل على ذلك هو أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام الترمذي في سننه عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وهو يريد سفرا وقد رحلت أو رحلت له راحلته، يعني عدت له الراحلة، بمعنى أنه خلاص عزم وشرع في سفره، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكله، فقلت له سنة، قال سنة ثم ركب. قلت له سنة، يعني محمد بن كعب قال هل هذه السنة، بمعنى هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل لك مستند رأيته أو أقرك أو سمعته؟ قال نعم سنة. وقول الصحابي رضوان الله تعالى عليهم في الشيء بأنه سنة يعده أكثر الأصوليين في حكم المرفوع، يعده أكثر الأصوليين في حكم المرفوع. فهذا الحديث دليل على أن من نوى السفر فإنه يشرع له أن يفطر ولو في بيته. قالوا أيضا هذا يتفق مع مفهوم الرخصة ومقصدها، لأن الإنسان إنما رخص له في الفطر في حال السفر حتى يتقوى على سفره، فلا شك بأن المسافر يحتاج قبل أن يشرع في السفر أن يتزود وأن يأكل وأن يستعد، لأنه ربما في الطريق انقطع به السبيل ولم يجد ماذا ما يتزود به، وربما ضاع زاده وغير ذلك. فلذلك قالوا بأن هذا الأمر وهو قول بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما أن هذا يتفق مع الغاية والمقصد الذي من أجله شرع الفطر في السفر، ولعل هذا هو الأصوب، لعل هذا هو الأصوب، بمعنى الإنسان إذا أراد أن يسافر واحتاج إلى أن يطعم من أجل أن يتقوى له أن يفطر ولو في بيته بعد أن يعقد العزم وأن يعد للسفر عدته. نعم نعم خلاص هو الآن ما دام أنه شارع في سفره ثم اعترضه عارض فإن هذا في حكم المعفو عنه. لا خلاص ما دام أنه أفطر لعلة وهذه العلة قد بدأ فيها فهنا نقول له بأن يومه هذا قد انتقض، هذا اليوم قد انتقض. على سبيل المثال والقياس في هذا الباب كمن مرض في أول نهاره فأفطر بعلة المرض ثم شفي بعد ساعة أخذ دواء فشفي، هل نقول له لا بد أن تمسك سائر يومك؟ لم يقل بهذا أكثر أهل العلم، قالوا بما أنه قد أفطر لعلة صحيحة ولسبب شرعي فله أن يكمل ماذا؟ فله أن يكمل سائر يومه فطرا. نعم أكيد عليه قضاء. طبعا بعض أهل العلم وأظنه قول لبعض الحنابلة قالوا لا بد أن يمسك، لماذا؟ قالوا لأن حرمة الشهر متصلة، فما أبيح له في جزء منه لم يبح له ماذا في بقية الأجزاء، ولكن هذا أمر بعيد. هذا ممكن أن يقال في من انتهك حرمة الشهر كمن أكل عمدا أو جامع عمدا وغير ذلك، فهنا يجب أن يمسك لأنه ما فعله أولا لم يكن بموجب شرعي. أما من أفطر لموجب شرعي فإنه يجب عليه ماذا أو يجوز له أو يشرع أن يتم يومه فطرا، ولكن مع التحرز حتى لا يظن به سوءا وحتى لا يظن به أحد أنه ينتهك حرمة رمضان. نعم. المسافر أيضا، وهذه المسألة التي تليها ولعلها تجيب يعني تساؤلك، المسافر إذا قدم بلدا في نهار رمضان وهو مفطر، قدم في نهار رمضان وهو مفطر، يعني قدم إلى بلد إقامته، إلى بلد إقامته مش إلى بلد سفره. إنسان مثلا كان مسافر إلى بلدة ما ثم رجع إلى بلد إلى داره وهو مفطر، يعني كان في سفره في أول نهاره مفطر وصل الساعة 12 مثلا نهارا، هل يجب عليه أن يمسك أم أنه ماذا أم أنه يجوز له أن يكمل الفطر؟ وهذه فيه ماذا؟ القول الأول في هذه المسألة أنه يجب عليه الإمساك بقية ذلك اليوم، وهو كما قلنا قول لبعض الحنفية وليس لبعض الحنابلة، قول ماذا لبعض الحنفية. واستدلوا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قرى الأنصار أنه من أصبح مفطرا فليمسك فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالوا هذا إنما كان حينما فرض صيام عاشوراء أولا، لأن على القول الراجح كما بيناه أن عاشوراء كان مفروض على المسلمين قبل أن يفرض شهر رمضان، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء أنه من كان مفطرا. الآن إفطارهم في الأول لعدم علمهم بالحكم للجهل، والجهل ماذا يرفع التأثيم، فلما علموا الحكم ماذا أوجب عليهم ماذا أن يمسكوا. قالوا كذلك ما وجب بعلة مثل السفر، فإذا وصل الإنسان إلى بلد الإقامة قالوا يجب عليه ماذا أن يمسك لأنها انتفت العلة الموجبة للفطر. ونفس الشيء قالوه بالنسبة للمرض، لمن شفي في وسط النهار مثلا له أو يجب عليه أن يمسك بقية النهار. نعم. القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه بل يستحب له، قالوا لأنه ماذا إنما أفطر بعذر وبموجب وبسبب وبعلة شرعية، فما دام قد أفطر بهذا السبب جاز له أن يكمل ويستصحب بقية يومه فطرا. نعم. الأمر المسألة الأخرى وهي من قدم إلى بلده ورجع من سفره ولكنه لم يفطر في سفره، فإذا وصل إلى البلد هل له أن يفطر؟ بمعنى إنسان مثلا سافر من بلدة ما تبعد مثلا 400-500 كيلو، ولكنه ماذا؟ لم يفطر في أثناء السفر، فلما وصل إلى البلد منتصف النهار قال أنا ما دام كنت مسافر أريد أن أفطر، هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ الجواب، فهمتم المسألة؟ نعم، هل يجوز له أن يفطر؟ انتفت ماذا؟ طيب قد يقول بأني أنا ماذا؟ قد كانت لي علة الإفطار ولكن أخرتها إلى الوصول، هل يعني يسلم له بذلك؟ أو ما هو الدليل على عدم جواز الإفطار بالنسبة لهذا؟ أنت قلت بأنه انتفاء العلة. نعم، لا، لأنه عاد من سفره، صحيح، ولكن هناك دليل أقوى من ذلك. لا، ولا المقصد. نعم، يعني هذا استدل به بعض المالكية ولكنه أيضا بعيد، لأنه إذا اجتمع هذه قاعدة من قواعد الأصولية، إذا اجتمع ما ينقل عن الأصل، لينقل عن الأصل هو ماذا؟ هو السفر أو المرض، مع ماذا؟ ما يثبت الأصل أو ما يعيد الأمر إلى أصله، فإنه يقدم ماذا؟ الأصل على الناقل، لأنه الآن اجتمع، لأنه في أول نهاره مسافر وفي آخر نهاره ماذا؟ حاضر مقيم، فإذا اجتمع هذا بهذا فإنه يقدم ما يثبت الأصل ويعيده على ماذا؟ على ما الذي ينقله. أيضا قاسوه بالنسبة للصلاة، الصلاة يكاد يكون شبه اتفاق بين أهل العلم أنه من وصل إلى بلدته انقطعت مشروعية القصر بالنسبة له، يعني مجرد ما توصل بلدك خلاص تتم، فكما أنك تتم في صلاتك لابد أن تمسك في صيامك، وهذا هو يكاد يكون قول جمهور العلماء إن لم يكن جلهم. نعم، نعم، حتى ولو مثلا أنت وصلت أو كنت في سفرك فأذن الظهر ولم تجد مكانا، أو قلت خليني أؤخر وصليها صلاة ماذا؟ جمع تأخير على سبيل المثال، فوصلت إلى بلدك الساعة 6 فهنا تصلي الظهر والعصر قصرا أم تتم؟ تتم، لأن القصر إنما كان في حال السفر وأنت أصبحت ماذا؟ أصبحت حاضرا مقيما، كذلك بالنسبة للفطر. المسألة التي تليها، نعم، نعم، إذا رجع إلى محله يعني في إطار رخصة، لا، الآن الرخصة كما قال أهل العلم إن الرخصة إنما تعم في محلها، الآن الرخصة متى تكون؟ تكون إذا وجد الموجب لها، أما إذا انتفى الموجب فإنه ماذا؟ ترتفع هذه الرخصة، لأن الرخصة معقولة المعنى، كل الرخص معقولة المعنى، وهذا الذي يميز الرخص عن باقي الأسباب، رخصة إذا أعطاها الله عز وجل فالأصل أن معقولة المعنى ندرك الحكمة لماذا أعطانا هذه الرخصة من أجل ماذا؟ رفع المشقة والتخفيف، هذا هو الأصل في الرخصة، فهي ناقلة عن الحكم الأصلي من أجل رفع مشقة عارضة اعترضت المكلف. فالآن ما دام هذه الرخصة قد انتفى موجبها، أنت صرت مقيم، لماذا تترخص بهذه الرخصة؟ صحيح في أول الأمر ماذا كنت مسافرا، ولكن إذا وصلت صرت مقيما خلاص. ولكن قد يقال مسألة أخرى، من نوى أن يفطر، من نوى أن يفطر، أنت الآن نعم بدأت ماذا في السفر بعد الفجر، قلت أنا ماذا سوف أفطر في نهاري هذا، ولم يتيسر لك الأكل والشرب حتى وصلت إلى بلدك، فهل يجوز لك أن تأكل وتشرب؟ كيف انتفت النية؟ نعم نويت الإفطار ووصلت إلى بلدك، هل يحل لك الإفطار؟ كيف يحل لك الإفطار؟ الآن هذه المسألة لها شقان، الشق الأول هو هل يحل له الإفطار؟ نقول الإفطار مرتبط بوجوب ماذا؟ وجود السفر، فما دام أن السفر قد انتفى وارتفع وأنت لم تأكل، لأن لماذا يجوز للمقيم أن يأكل إذا أكل في سفره؟ نقول ماذا؟ استصحابا ماذا؟ لفطره، استصحاب لفطره، ما دام أنه أفطر في صيام في سفره يستصحب الإفطار في سائر يومه، ولا يجب عليه ماذا؟ أن يمسك، هذا هو الأصل وهذا الذي رجحناه قبل قليل. ولكن إنسان لم يفطر أصلا في سفره حتى وإن نوى، ولكنه ماذا وصل إلى بلده، مثل إنسان مثلا نوى أن يصلي في الطريق ونيته في الطريق لو وقف وصلى سوف يصلي رباعية، الجواب يصلي ركعتين، ولكن إذا وصل إلى بلده ولم يتهيأ له الصلاة سوف يصليها عن النية الأولى أم على ماذا؟ الحال الجديد، الجواب يصلي على الحال الجديد. ولكن هذا الشق الأول. الشق الثاني هو هل يجب عليه أن يقضي يومه؟ لأن على القول الراجح أنه لا بد أن يبيت ماذا؟ نيته، خصوصا بالنسبة للفرض. فما دام أن النية اللهم إلا على قول الأحناف الذين قالوا يجوز إحداث النية في الواجب قبل الزوال، ولكن الصحيح كما رجحناه أنه من لم يبيت النية، نية الصيام من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له. فما دام أنه هذا نوى أن يأكل ولم يأكل، نقول ماذا؟ امسك سائر يومك ويجب عليك القضاء. فإن قيل كيف يمسك ويجب عليه القضاء؟ نقول كما أمسك ماذا؟ من أكل متعمدا ومن جامع متعمدا، فرغم فساد صومه ماذا؟ أمرناه بالإمساك، مفهوم؟ وبهذا يتضح أطراف المسألة. المسألة التي تليها، إذا قدم من السفر أثناء رمضان، إذا قدم من السفر في نهار رمضان وهو مفطر، نعم وفيها ماذا؟ أي قصد يعني؟ أفصح، أي قصد؟ لا يعني هذه قد تكون نازلة لي يتلبس بها كثير من الناس، نعم يعني من أي ناحية؟ يعني هو الآن قصد الفطر فنقول له يجوز لك أن تفطر، قصدك هذا لعذر شرعي؟ نعم. الآن نعطيك مثال، وهذه المسائل كلها منتظمة في أصل واحد، وأنا ضربت لك ماذا أو أرجعتك إلى القاعدة الأصولية الجامعة بين هذه المسائل. لو قال الطبيب للمريض أو للرجل عليك أن تأكل اتقاء للمرض، لأن على القول الراجح يجوز ماذا؟ الفطر اتقاء للمرض أو لمن خشي تأخر الشفاء، كلاهما إما على سبيل الوقاية أو من أجل دفع ماذا أو حتى لا يتأخر في شفائه. فلو قال له الطبيب ماذا عليك ماذا أن تفطر، فقال أنا الحمد لله ماذا هيأ ماذا أموره ليأكل، فإذا به قد شفي وبرئ، فهل له أن يأكل؟ نقول ما دام أنك ماذا نويت وقصدت الأكل للعلة الأولى، إذن ماذا كل الآن حتى ولو كنت صحيحا معاف، هل تقول بهذا؟ طيب إذا لم تقل بهذا كيف تقول للمسافر؟ نعم نعم، عليه قضاء لو أنه لم ينوي الصيام، لم ينوي الصيام ماذا من ليله. ولكن تبقى مسألة أخرى، أنا لا أريد التشعب، من رفض نية الصيام في نهاره هل يجب عليه القضاء؟ إنسان مثلا كان صائم ثم رفض النية، نوى ماذا أنه يفطر لعلة السفر أو لعلة المرض أو لعلة التعمد، فرفض هذه النية، فهل رفض النية يفسد الصوم مثل الصلاة؟ الصلاة قولا واحدا، من رفض النية في صلاته انتقضت صلاته. في الصيام من رفض النية هل يجب عليه ماذا أن يقضي ذلك اليوم؟ والدليل قياسا على الصلاة، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ولأن النية لابد أن تكون مستصحبة من قبل الليل قبل طلوع الفجر إلى آخر النهار، إلى آخر النهار. وعليه مثل الأحناف قالوا من أغمي عليه وماذا وصحى من إغمائه يجب عليه أن يجدد نيته، وقولهم وجيه، ترى قولهم ماذا وجيه، وإن كان أهل العلم قالوا ما دام أنه لم يرفض نيته وإنما القصد انقطع عنه لعذر لم ماذا لم نوجب عليه ماذا تجديد النية، ولكن لو جددها احتياطا لكان أولى قياسا على الحائض والنفساء، رغم أنهما قد قطع الصيام لعذر، إلا أنهما مطالبتان بتجديد النية في الصيام بالنسبة لرمضان على قول الجمهور طبعا، وعلى قول الأحناف بناء على الأصل في أنه يجب تبييت النية في كل يوم على حدة. طيب، المسألة التي تليها، إذا قدم المسافر في نهار رمضان وهو مفطر يعني قدم وهو مفطر مش بنية الإفطار، هو أصلا ماذا أكل في سفره مفطر، وبالتالي يجوز له ماذا أن يكمل الأكل حتى عند وصوله. فإذا كان مفطرا في نهار رمضان فجاء فوجد امرأته غير صائمة، إما لأنها تطهرت من عادة أو لأنها كانت مريضة فلم تصم، فهل له ماذا أن يأتي امرأته أم لا؟ الجواب لماذا لا يجوز؟ يعني أننا أبحنا له الأكل دون، يعني هذا تفريق بين المتماثلات، لأن الآن المسافر إذا جاز له أن يأكل جاز له غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قد جمع بينهما، من لم يدع قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، وما أبيح من أبيح له الفطر بأكل وشرب أبيح له الفطر أيضا ماذا بوقاع وجماع. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز له أن يأتي أهله، وإن كان قد خالف في ذلك بعض الظاهرية فقالوا بأنه لا يجوز له أن يأتي أهله. لماذا؟ لأنه أباح الله عز وجل له الأكل والشرب في أول النهار ليتقوى في سفره، فهنا يستصحب ما أبيح له أولا. نعم، وهذا قول ضعيف كما بيناه. لا نعم، لا لا لا دخلة، لا دخل له. الآن بالنسبة للمريض، إنسان كان مريضا وقال له ماذا الطبيب؟ لابد أن تفطر، ولكن وجد قوة ماذا؟ في أن يأتي أهله. فهل نقول له ما دمت مريض أنت كل وشرب ماذا ونحبسك عن باقي؟ لا، هذا لم يقل به أحد، اللهم إلا ما بعد الظاهرية، وأظن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام أيضا كان يقول بهذا القول. نعم، الحديث قبل أن نأتي الحديث الذي بعده نعرج إلى مسألة وإن كان ليس لها اتصال بالصيام مباشرة ولكن متعلقة بالسفر. ما هي المسافة التي تبيح الفطر والقصر؟ ما هي المسافة؟ لأن السفر ينظر إليه من جانبين، من جانب المسافة ومن جانب المدة. من جانب المسافة التي يجوز للإنسان أن يقصر فيها وأن يفطر، وأيضا المدة التي سوف يقيم فيها في سفره. أما المسافة، طبعا هذه من المسائل، نعم، مسائل التي جرى فيها خلاف طويل وعريض، بل لا تكاد توجد مسألة في الفقه الإسلامي قد وجد فيها مثل خلاف مثل هذا، حتى يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه في كتابه السيل الجرار، يقول: وليس ثمة مسألة في الفقه احتدم فيها الخلاف حتى غدت كنار على علم، يعني اشتهر الخلاف فيها، مثل مسألة القصر في السفر، ففيها أقوال ماذا متضاربة. وأذكر أني في بداية الطلب كنت كلما نظرت إلى مذهب من مذاهب وجدت قوة في دليله أخذت به، فتنقلت ماذا بين تلك المذاهب إلى أن استقر القول، لأن فيها خمسة أقوال تقريبا، إلى أن استقر القول في الأخير واستقر الرأي في الأخير على قول واحد. فالشاهد أنه فيها خلاف قوي، ويعني خلاف محتدم، خلاف معتبر. نعم، لذلك الإنسان، أذكر كنا في سفر فمكثنا في منطقة من المناطق في جنوب البلاد، فكان بعض الشباب ماذا يأكلون في نهار رمضان عادي، وأقمنا فيها قرابة سنة، فكانوا يأخذون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختيار أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأذكر أنه قدم علينا مرة في الجامعة الإسلامية فاستفتي في هذه المسألة، طبعا هذا على خلاف قول الحنابلة، فقال: الذي أراه أن طلبة العلم موجودين هنا في الجامعة ما زالوا على سفر، فلهم أن يفطروا وأن يقصروا وتسقط عليهم الجمعة والجماعات. طبعا كان هذا قول أحدث تلك الأيام ضجة يعني، وكان اختيارا منه رحمة الله تعالى عليه أخذا بعمومات النصوص التي جاءت في السفر بالنسبة للفطر والقصر. إذن أذكر مذهبان، أو يعني مذهبين اثنين. المذهب الأول وهو أنه ليس للسفر مسافة محددة، ويجوز الترخص في طويل السفر وفي قصيره، يعني أي سفر. المسألة ترجع إلى العرف، ما اعتبره الناس سفر خلاص يبيح ماذا الفطر، ولا تحديد لا بطول ولا بقصر. لأن قال يعني قول وجيه، قالوا: لأن الآن مع تقدم وسائل النقل صار أحيانا 80 كيلو الطائرة تقطعها ماذا أحيانا في ثواني 80 كيلو خرجت ماذا من بلدة إلى بلدة. قالوا: هذا لا يتفق مع مقاصد الشرع الكبرى، وبالتالي مسألة السفر ترجع إلى كل زمان ومكان وإلى كل عرف. وبالتالي الناس كانوا في الأول يقول لك ماذا نسافر ماذا، حتى لذلك ورد عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 فراسخ وأقل من ذلك. لماذا؟ لأن ذلك كان عرف، وكان الواحد منهم يجد مشقة في سفره. وأيضا تختلف ماذا مثلا أهل الصحراء، لأنهم اعتادوا على التنقل خصوصا البدو والرحل، عندهم عادي 50 و100 كيلو حتى ينكتون عليهم، يقول لك تعال يعني أعزمك على قهوة، تمشي مع فريدة 50-60 كيلو عادي بالنسبة له. لماذا؟ هذا صار عرف بالنسبة لهم. فالشاهد ماذا؟ مسألة إرجاع تحديد السفر إلى العرف هذه مسألة معتبرة، وشيخ الإسلام تيمية له كلام قوي في هذه المسألة، فيقول: أي حد من حدود الشرع أو اسم من أسمائه ليس له حد يعني تقدير في الشرع فيرجع تحديده ويوكل إلى العرف، يوكل إلى العرف. فالعرف مثل النفق، الله عز وجل من حددها رغم حاجة الناس إلى التحديد ولكن لم يحدد. السفر رغم أن الناس تسافر ولكن الله عز وجل لم يحدد ما عموم البلوى وشدة حاجة الناس إليه، ولم يحدد ماذا رأفة بالناس حتى ماذا، لأن لو قلت 80 كيلو قد تكون عند بعض الناس 80 كيلو شاقة جدا فيحتاجون إلى أقل من ذلك، ولذلك هذا القول معتبر. نعم، هو اختيار كما قلنا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وشيخنا شيخنا عثيمين رحمة الله تعالى عليه. استدلوا بعمومات النصوص، من ذلك قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، قالوا الآية مطلقة، ضربتم في الأرض يعني مشيتم، هذا هو الضرب في الأرض، لأنك يعني تضرب ماذا؟ بالأرجل وبحوافر الدواب. ضربتم في الأرض، هل فيها تحديد؟ ليس فيها تحديد. أيضا ما جاء ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الآيات التي ربطت السفر ماذا؟ بالفطر والقصر. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر، ركعتين في الحضر وفي السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني هل فيه تحديد؟ هل فيه تحديد اسم سفر؟ ولو أنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مسافة قط، ولو أن التحديد مقصد الشرع قالوا لبينه ولما أضمره وأخفاه. يعني انظروا إلى المقادير الشرعية الأخرى، بينها الله عز وجل ماذا؟ بجلاء، والسفر ماذا؟ أضمره، فدل ذلك على أنه مطلق السفر ويرجع ذلك إلى الحضر. وروا في ذلك عدة نقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في غزوة أذربيجان مكث 6 أشهر مع جيش المسلمين يقصرون الصلاة، وأنس بن مالك رضي الله عنه مكث 2 سنة يقصر الصلاة. قالوا كل هذه بالنسبة، معذرة بالنسبة للمدة، ولكن بالنسبة للسفر للمسافة أيضا نقلوا بعض عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه نقل الكثير من الروايات عن أبي هريرة عن ابن عباس عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يقصرون في مسافات متباينة، بعضها قصير وبعضها ماذا؟ طويل، فدل ذلك على أن المقصود والمرد إلى عرف الناس. القول الثاني وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ماذا؟ يبدأ الترخص من 4 برد، والبرد جمع بريد، والمقصود بالبريد هو ما يقطعه الجواد المسرع لنقل البريد، بريد هي الرسائل. في الأول كان البريد ينقل بوسيلتين 2، إما عن طريق الحمام الزاجل، والمعروف الحمام كان ماذا؟ يستعمل في نقل الرسائل، وذلك لأن الحمام أسرع، ولأنه ماذا؟ إذا كان مدربا ومعلما فينقل الرسائل. والأمر الثاني، لذلك رأى بعضهم حماما زاجلا فقال بعدما طال سوقه لأهله ولبلدته، قال مقالة ونظمها شعرا: أيا سرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فكانت الحمام معروفة ماذا؟ في نقل الرسائل. ثم بعد ذلك استحدث ما يسمى بالبريد. البريد يأتي ساعي البريد، هو الآن بين قوسين فاكتور، هذا ساعي البريد في الأول، فكان يأخذ الرسالة ويقطع ماذا؟ على جواد سريع إلى أن يصل إلى الإسطبل الموالي، فأقصى ما يبلغه الجواد المسرع تقريبا بريد واحد 20 كيلو أو 21 فاصل، يعني تقريبا 21.5 كيلو تقريبا، فيضع ماذا؟ الجواد والرسالة وينقلها واحد ثاني وهكذا. فكان ما يقطعه في يوم وليلة يعني 24 ساعة 4 برود، وقدرت الآن قرابة 86 كيلومتر تقريبا، 86 كيلومتر. استدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في سننه، قال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يفطران ويقصران في 4 برد. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أيضا الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنها عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر أو مسيرة يوم وليلة من غير محرم. أن تسافر سفر كم؟ يوم وليلة. قالوا: هذا قصار ما ورد في تحديد السفر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس التحديد بالمنطوق وإنما ما التحديد بالمفهوم، يعني كأنهم فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم السفر يوم وليلة أن أقل السفر يبدأ ماذا؟ من يوم وليلة. وقالوا بما أنه كان يخاطب المسلمين في ذلك الوقت فما كان يقطع في يوم وليلة أقصى ما يمكن أن يقطع هو 4 برد، فلذلك قالوا بأن المسافة هي 86 كيلو، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه واختيار أغلب المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، وإن كانت وإن كان الترجيح والقول أميل إلى هذا القول الثاني، وذلك لأنه منضبط، لأن إيكال أو جعل السفر مناطه هو العرف هذا لا يمكن أن ينضبط أبدا، لأن الناس ماذا تبدأ ماذا تتوسع في قضية الأعراف ولا ضابط لهم، وبالتالي لو ضبط بمثل هذه المسافة وإن كان الدليل فيها ليس بذاك ولكنه ماذا قد ينتظم مع الكثير من المقاصد الشرعية. ومهما كان من أخذ بهذا القول أو أخذ بالقول الثاني لا يعنيها، هذه مسألة. وأنا مكثت على القول الأول قرابة 15 سنة حتى تحولت إلى المذهب الجديد بعد رحلتنا إلى الحجاز. نعم، لا، هي أدلة المذهب الأول أقوى لا شك، من قال بالإطلاق أقوى لأن الشرع لم يحدد، ولكن أدلة المذهب الثاني أحوط. أدلة المذهب الأول أقوى وأدلة المذهب الثاني ماذا؟ أحوط. لا، ولأن الأحوط الآن أنت إذا أخذت ب86 كيلو هل يضرك بعد ذلك ألا تأخذ بما هو أدنى؟ لأن الخلاف أينه؟ فيما قل عن 86 كيلو. فهل العرف الآن، أقول لك، هل العرف الآن يقول أن أقل من 86 كيلو سفر؟ يعني مثل واحد أنا سمعته بإذني قال لصاحبه، نحن كان في منطقة باب الواد، قالوا إحنا مسافرين إلى مدينة باش جراح، هل هذا سفر؟ وبالتالي يقصر الصلاة في تلك المنطقة. هذا نقول بأنه ما توسع، توسع لا أجيب له، يعني المسافة مسافة قريبة جدا حتى في الزمن الأول. فالشاهد ماذا؟ لو قلنا ب86 كيلو نقول بأن هذا أحوط ويشمل ماذا؟ القول الأول، لأن الخلاف الآن فيما نقص عن 86 كيلو لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. نعم. طيب، المسألة الثانية التي تليها هي مدة القصر. هو لا شك بأنه من كان في سفره ولم يصل إلى مقصده جاز له القصر ماذا؟ والفطر والجمع، ما دام أنك مسافر في الطريق حتى ولو مكثت مدة السفر أيام أو شهر مثل ما كان في الأول يسافرون شهر شهرين ثلاث أشهر، ما دمت أنك في الطريق يجوز لك ماذا؟ يشرع لك ماذا؟ القصر والفطر وكل ما يتعلق ماذا؟ بالرخص في السفر. ولكن إذا وصلت إلى مقصدك وإلى بلدة البلدة التي سافرت إليها، فهنا هل يباح لك الفطر ما دمت ماذا؟ لم ترجع إلى بلدك، أم أن الأمر محدد بمدة معينة، أم أن الأمر يتعلق بالقصد؟ هل قصدت استيطان ذلك البلد واتخاذه محل إقامة، أم أن الأمر فيه؟ طبعا هذه أيضا مسألة فيها كلام كثير. القول الأول أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ويجب عليه أن يمسك في صومه، يعني في شهر رمضان. يعني من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا مذهب الحنابلة واختيار أيضا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وخالفه الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فعن جابر، ودليلهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح 4 مضينا من ذي الحجة. قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح 4 مضينا من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وصلينا 2 ركعتين. فطفنا بالبيت وصلينا 2 ركعتين. فهذا قالوا بأنه هذا دليل بمفهومه على أن السفر ماذا؟ كان ينقطع بنية الإقامة 4 أيام. أيضا مما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من هاجر من مكة إلى المدينة أن يعود إليها مقيما فيقيم فيها أكثر من 3 أيام. الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة حرم عليهم الرجوع إلى مكة واتخاذها ماذا؟ محل إقامة ووطن، وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فيها فقط 3 أيام، وبالتالي بعد 3 أيام يخرجون. قالوا لأن الإنسان كما أنه يحرم عليهم الإقامة، والإقامة لا تكون إلا لمن نوى أن يجلس ماذا؟ 4 أيام فما فوق، أما دونها فما زال ماذا؟ فما زال مسافرا. أيضا واستدلوا أيضا ببعض الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ذلك أيضا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 15 يوما فإنه يتم الصلاة وأيضا يقطع الترخص بالفطر في نهار رمضان، وهو مذهب الحنفية. أيضا استدلوا ببعض الآثار المروية عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهما قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما فأكمل الصلاة. إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما فأكمل الصلاة. طبعا ننبه على هذا القول، على هذا القول، القول الذي قبله. القول الأول قول الحنابلة، القول الثاني قول الأحناف 4 أيام و15 يوم. إذا نويت أن هذه البلدة التي وصلت إليها أنك سوف تقيم فيها 4 أيام، هنا ماذا؟ من أول يوم تتم الصلاة، ومن أول يوم ماذا؟ تقطع الترخص بالفطر. وعند الأحناف إذا نويت تقيم 15 يوما نفس الشيء، من أول يوم تصل إليه ماذا؟ ينقطع عندك الترخص بالقصر والترخص بالفطر. القول الثالث أنه يقصر في صلاته وأيضا يفطر في رمضان ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. ما لم ينوي الاستيطان، يعني يتخذ هذا المكان وطن جديد، أو يقيم إقامة ماذا؟ إقامة دائمة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن عثيمين وغيرهم. ودليلهم أيضا عمومات وإطلاقات النصوص، الله عز وجل قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والله عز وجل ما حدد المدة أبدا. وأيضا استدل بحديث أنس في الصحيحين أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. خرجوا من المدينة إلى مكة ثم رجعوا إلى المدينة، فطول هذه المدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في صلاته. واستدلوا بعض الآثار، آثار التي ذكرناها عن عبد الله بن عمر وعن أنس بن مالك، أنهم كانوا يقصران أو كان يقصران في المدد الطويلة. طبعا أدلتهم هذه قد يرد عليها من وجوه، أما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين إلى أن رجعنا إلى المدينة، فيمكن أن يجاب عليه ماذا؟ بأن أثناء المشي في طريق السفر هذا لا خلاف بين ماذا؟ جمهور أهل العلم أنه يباح، لأن هذا هو الذي يصدق عليه ضربتم في الأرض. ثم لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة؟ لا ندري، لعله مكث فيها ماذا؟ 3 أيام أو 4 أيام، نوى أن يقيم فيها 3 أو 4 أيام، وبالتالي هذا القول قد يكون ماذا؟ مستندا لمن قال ماذا؟ بالأربعة أيام، وقد يكون مستندا لمن قال بالإطلاق ولمن قال ب15 يوم. فهذا الدليل حمال وجوه، فلا يمكن ماذا؟ أن يستدل به أحد. أما فعل الصحابة الاجتهاد لهم، فقد خالفهم ماذا؟ أصحاب آخرون، يعني صحابة آخرون، والصحابة إذا اختلفوا تساقطت أقوالهم وأفعالهم. متى يكون فعل الصحابي حجة؟ إذا لم يعرف له ماذا؟ مخالف. إذا لم يعرف، أما إذا قال صحابي وخالفه صحابي آخر أو فعل. وبالتالي ماذا؟ هذه المسألة أيضا مما يجرى فيه الخلاف، والذي مرجحه في هذه المسألة هو الأربعة أيام، وذلك ماذا؟ أخذا بالأحوط، رغم أن قول من قال بالإطلاق من القوة بمكان. نأتي إلى المسألة التي تليها، طبعا هي صيام المسافر يلحقه ماذا؟ صيام المريض، لأن الله عز وجل جمع بينهما في نفس النص. تتمة للفائدة، المريض له 3 حالات، المريض في صيامه أو في فطره له 3 حالات أو 3 حالات. الحالة الأولى أن لا يضره الصوم ولا يشق عليه. أولا، ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ اختلف العلماء في المرض الذي يبيح الفطر على 2 قولين. منهم من قال مطلق المرض، مطلق المرض، كل ما سمي مرض فإنه يبيح الفطر، لأن الله عز وجل ماذا؟ قال من كان منكم ماذا؟ مريضا أو على سفر مريض. وبالتالي روي عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وعن مجاهد وغيرهم أنهم قالوا، أنهم كانوا يقولون من وجعته ضرسه له أن يفطر، يعني حتى لو توجعك الضرس هذه فلك أن تفطر. لماذا؟ لأنك تسمى مريض، فتقول أنا مريض ماذا؟ نقول بما مريض؟ تقول والله عندي ألم في ضرسي، عندي ألم في أصبعي، عندي ألم في عيني، وهكذا. هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى مرض. عندي حساسية في الجلد، هذا مرض، وغير ذلك. وقال الجمهور بأن المقصود بالصيام بالمرض هو الذي تنتفي معه الاستطاعة على الصوم، تنتفي معه الاستطاعة على الصوم، بمعنى أنه يشق على الإنسان ماذا؟ الصوم، أو أنه يؤخر برأه، أو أنه ماذا؟ يجلب له مرضا، أو يزيد في مرضه، أو نحو ذلك. طبعا هذا التعليل بالحكمة، والأول التعليل ماذا؟ بالعلة اللي هي المرض، أو بالسبب اللي هو المرض. نعم، فعل نفس الشيء، فنقول قول من قال بالإطلاق أقوى، لأن النص قال من كان منكم مريضا، فلو أن المرض كان يحتاج إلى تحديد لبينه الشرع، ولكنه أطلقه، لأن المرض ماذا يختلف. فبعض الناس وجع الضرس أو الأذن يقعده في الفراش، فيحتاج ماذا إلى أن يشرب الدواء وأن يذهب عن نفسه ماذا غائلة المرض. وبعضهم أصحاء ماذا ما شاء الله يعني لا يضره ماذا إلا ما يسقط الجمل لقوته، فالناس يتفاوتون. بالتالي الله عز وجل جعل الأمر ماذا مكولا لجسوم وأجسام الناس لعرافهم، ما يضر الصغير أو ما يضر الكبير لا يضر الصغير، وما يضر في أيام الحر لا يضر في أيام البرد والقر، وهكذا. فجعل هذا الأمر لا ينضبط، فجعله ماذا لأعراف الناس. وقيل بأنه ماذا الأمر معلق بالاستطاعة، وهذا أحوط، وهذا أحوط. إذن المرض له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يشق على الإنسان، نعم، ولا يضره، يعني لا يضره، لا يزيد في مرضه ولا يجلب له مرض ولا يشق عليه، يعني حتى لو صام لن يتعب تعبا كبيرا. بعض الناس يكون مريض يقول له الطبيب أنت عندك قوة باش تصوم، فنقول هذا ماذا يباح له أن يفطر، ولكن الأولى والأفضل ماذا أن يصوم. لماذا؟ لأن إيقاع العبادة في شهر رمضان أو شهر مبارك فاضل أفضل من إيقاعها ماذا في زمن القضاء، ولأن مشاركة الناس في صومهم أولى من الانفراد ماذا بالصيام، ولأن التعجيل بالعبادة والمسارعة إليها أفضل من تأجيلها. الإنسان لا يدري، بادروا بالأعمال، بادروا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ندب الأمة المبادرة بالأعمال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشق عليه ولكن لا يضره، يشق عليه ماذا ولكن لا يضره، فهذا ماذا يكره له الصوم من أجل المشقة. هو مريض، نعم لا يضره، لكن لو صام وتجده ماذا كما يقال كأنه صعد جبلا من شدة التعب، ويلازم مكانه ولا يبرح سريره، وبالتالي تلحقه مشقة واضحة. فنقول له إذا شئت تصوم صم، ولكن مع الكراهة. لماذا؟ لأن هذه رخصة إنما جعلت لحكمة من أجل التخفيف عنك، وأنت إنما أردت ماذا أردت أن تجلب لنفسك المشقة، فلذلك يقال يكره لمثل هذا. الحالة الثالثة أن يضره الصوم ضررا يقينيا أو متوقعا، يضره الصوم، مثل إنسان مثلا مريض بالسكري، الضغط، بعض الأمراض المزمنة، يقول له الطبيب انتبه ترى لو أنك لم تفطر قد تصاب في بدنك بعاهة، قد يضرك هذا الصيام ضررا واضحا، قد تودي بحياتك، فهنا لا يجوز له أن يصوم، بل يحرم عليه ماذا أن يصوم، لأن الله عز وجل ماذا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، ليش تضر نفسك؟ ما يفعل الله عز وجل بصيامك وأنت تهلك هذه النفس؟ وبالتالي من كان يضره الصوم ضررا واضحا يؤدي إلى تلف في بدنه يحرم عليه. ولو أصر لبعض الناس المرضى تقول له صوم، من تفطر كيف أفطر، ويجهد نفسه، قل يا أخي خذ الدواء أنت على مشارف. لا، فقالوا لو هلك بسبب هذا الإصرار لكان في حكم المنتحر كما قال بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه ألقى بنفسه للتهلكة، وهذا يحدث خصوصا عند كبار السن، يقول لك أنا طول حياتي صوم، جينا في الأخير ماذا أضحك علي صغار السن. مسألة، مسألة عبادة، مش مسألة يضحك ولا ما يضحك أو يتشفى فيك الناس أم لا، لا. ولذلك إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذا ثبت مثلا أو إذا هذه مسائل المرض ذكرناها، لو أن الإنسان كان مريضا في أول نهاره ثم شفي في وسط النهار، فهنا هل يجب عليه أن يمسك أو أنه يجب أنه يجوز له أن يكمل نهاره فطرا؟ الجواب أنه يجوز له أن يكمل نهاره فطرا. نأتي إلى الحديث الذي بعده. نعم، نعم، إذا انتفى الاستثناء والتخصيص يعود العام يعني حجة مرة ثانية. نعم، احتياط من دليل الحجة يعني لا، العلماء دائما يعني تجدها في كثير من المسائل يقولون هذا الدليل أقوى ولكن العمل بالأحوط أولى. ليش؟ خصوصا إذا كان الأحوط هذا يدخل ماذا؟ يدخل في الدليل الأول، مثل ما قلنا في قضية الصيام في السفر. فالآن عندما أنت تأخذ بالأحوط، مثل مثلا يقول لك هذا الأمر دائر بين الإباحة وبين مثلا التحريم، أو داخل بين أو دائر بين الاستحباب وبين الوجوب. فالآن القول بالوجوب أليس هو الأحوط؟ والقول ماذا بالاستحباب ولو كان قويا، ولكن ماذا؟ الاستحباب يدخل ماذا في الوجوب، لأن كلاهما طلب، ولكن الأول طلب مؤكد جازم، والثاني طلب ماذا؟ غير أكد. فنقول لك لو فعلت هذا قد برئت ذمتك وخرجت من الخلاف. الآن بالنسبة لقضية مثل 86 كيلو، نقول لك ما الذي يضرك لو بدأت ماذا بعد 86 كيلو؟ بدأت تترخص برخص السفر، لأن قبل ذلك هل أنت في حاجة إليها؟ هو معروف أن الأخذ بالرخصة هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب والاستحباب؟ على سبيل الندب والاستحباب. الآن ما الذي يضرك لو أنك تركت الترخص في السفر في الفطر مثلا أو في القصر في حدود مثلا 60 كيلو؟ هل يضرك هذا؟ لا يضرك، ولا تلحقك مشقة ولا عنت، بل بالعكس لو أخذت بما بعده تكون ماذا أخذت؟ احتطت لدينك. هذه المسألة في قضية، لأن الأحوط ليس قاعدة عامة، ولكن في بعض المسائل يكون العمل بها ماذا هو الذي يجمع بين شتات الأقوال. نعم، الحديث الذي بعده. طبعا المسألة هذه فيها كلام طويل وعريض، وبما أن هذه الدورة قد توسعت وأنا أريد أن أكملها، وبالتالي إن شاء الله لنا عودة، يعني هذه بالنسبة لعمدة الأحكام، إذا انتهينا إن شاء الله وصمنا رمضان تقبل الله عز وجل المغفرة والرضوان، لعلنا نجعل كتاب عبدة الأحكام نكمله أو نبدأه من أوله، ويكون لنا ماذا في الدروس الأسبوعية نفس، متى ما انتهينا نصد في كثير من المسائل التي ربما قفزنا عليها في هذا الشرح. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم، الحديث الذي بعده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. نعم، الحديث 13 من أحاديث كتاب الصيام من عمدة الأحكام أورده المصنف في بيان مسائل القضاء، في بيان مسائل القضاء في زمنه خاصة، وإلا القضاء ينظر إليه من جانبين اثنين: زمن القضاء يعني متى يجب على الإنسان أن يقضي، وأيضا ماذا في ماهية القضاء، في ماهية القضاء، وأيضا ماذا ماهية القضاء يعني ما الذي يقضيه؟ هل كل من أفطر في نهار رمضان وجب عليه القضاء أم لا؟ فهما مسألتان رئيستان، وإن كان المصنف جريا على اختصاره قد أشار إلى المسألة الأولى دون المسألة الثانية، المسألة الأولى دون المسألة الثانية. إذن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أو فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فقولها رحمة الله تعالى عليه كان يكون علي الصوم، أي كان يكون علي القضاء، يعني قضاء الصوم هنا محذوف، تقديره ماذا؟ قضاء الصوم من رمضان. هذا دليل أيضا على من قال بجواز إطلاق رمضان دون الشهر، فيقال شهر رمضان ويقال أيضا رمضان. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، أي لا أستطيع ولا أتمكن من قضاء ما مضى مما أفطرته في نهار رمضان إلا بحلول شهر شعبان. أولا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شهر شعبان، هذا فيه دليل على جواز تأخير القضاء إلى شهر شعبان، فيه دليل ماذا؟ على جواز قضاء أو تأخير القضاء إلى شهر شعبان. نعم، وذلك ما لم يدخل ماذا؟ رمضان الآخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا أستطيع فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان، معناها أنها تحرص أن لا يدخل عليها رمضان ماذا؟ دون إكمال القضاء. أيضا جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم بيان العلة من تأخير عائشة رضي الله عنها للصوم أو لقضاء الصوم، بمعنى أنها لم تؤخره مع إمكانية القضاء، وإنما بسبب ماذا؟ عدم الاستطاعة. في الحديث الأول قالت فما أستطيع، يعني نفت عن نفسها الاستطاعة. في رواية الإمام مسلم بيّنت لماذا لم تستطع، فجاء في الرواية وذلك لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السبب في عدم استطاعتها وتأخيرها هو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه اللفظة أو هذه الجملة فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ماذا؟ ليست من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هي من كلام الراوي وهو يحيى بن سعيد القطان رحمة الله تعالى عليه، فإنه قد صرح قال وأظن، لأن هو الرواية جاءت في مسلم من طريقين من نفس الطريق ولكن ماذا؟ بروايتين. الرواية الأولى لم يصرح فيها يحيى بن سعيد القطان فرواه على أنه ماذا؟ من كلام عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث الثاني الرواية الثانية نفس الطريق يقول يحيى بن سعيد القطان وأظنه لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني اجتهاد منه رحمة الله تعالى عليه، وأظنه كان لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإدراج لا يضر، لا يضر. ليش؟ لأن هذا تفسير للاستطاعة، لعدم الاستطاعة فقط، بخلاف لو أنه أدرج كلمة فلا أستطيع لتغير ماذا؟ تغير الحكم، وإنما هو هذا الإدراج إدراج مفسر، والإدراج المفسر عند المحدثين أغلبهم ماذا؟ يتساهل فيه، يتساهل فيه. نعم، أيضا قولها قول يحيى بن سعيد قولها عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، السبب في تأخير عائشة رضي الله عنها للقضاء في شعبان سببان اثنان. السبب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام حتى كأنه يصوم كله أو كله هو شهر شعبان، وبالتالي عائشة رضي الله عنها تجد ماذا؟ الفرصة للقضاء، لقضاء الصيام. هذا السبب الأول. السبب الثاني لأنه قد ضاق في حقها ماذا؟ زمن القضاء ضاق، لم يبقى لها إلا شهر واحد، لابد أن تسارع، فإذا لم تقضي في شعبان فمتى تقضي؟ وهذا يسمى ماذا؟ الواجب الموسع إذا ضاق، الواجب الموسع إذا ضاق، إذا ضاق تعين فعله، فما بقي لك إلا هذا الشهر شعبان، يجب عليك أن تقضي ماذا؟ في شهر شعبان. أيضا قول ماذا؟ يحيى بن سعيد القطان لمكان الشغل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على شدة احتفاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ندب لمعاشر النسوة مراعاة حق الزوج. فانظر كيف أن عائشة رضي الله عنها قدمت الانشغال برسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء رمضان، وهو ماذا؟ يأتي في ذروة سنام الواجبات بعد شهر رمضان. فلذلك هذا الحديث نص على أن المرأة لها أن تؤخر القضاء لمكان الشغل بزوجها. طبعا فإن قيل ألم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أزواج، فكيف ماذا تقول لمكان، أو يقول يحيى بن سعيد القطان لمكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس لمكانتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ولا هذا، كان يطوف بنسائه، ولكن ماذا؟ كانت إحداهن تهيئ نفسها لاحتمال أن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال. وهكذا المرأة الصالحة دائما ماذا؟ تتهيأ لعله. لذلك ماذا؟ يجب على المرأة أن تستأذن زوجها ماذا؟ في صيام التطوع، لإمكان أن يحتاجها ماذا؟ في نهار ذلك اليوم. فإن قيل ألم يكن لها أن تستأذنه من أجل القضاء؟ الجواب ماذا؟ أنها لو استأذنته لأذن لها، ولو ربما وقع في نفسه شيء ففاته منها، وهذا من قمة أدب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يصل أمهات المؤمنين أحد في أدبهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختارهن الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فهن أفضل النساء على الإطلاق. فلذلك ماذا؟ كانت إحداهن تستهي حتى ماذا؟ أن تطلب الإذن القضاء، لأنه ربما احتاجها، لأن تعلم لو أذنت أذن، وربما احتاجها في ذلك النهار فتفوت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت مراده قبل مرادها. وهذا ماذا؟ فضل لا يمكن أن يبلغه أحد إلا الكمل من النساء. أيضا من الفوائد أن المرأة تؤجر إذا تركت بعض النوافل رضاء لزوجها وانشغالا به، تؤجر على ترك هذه النوافل، تؤجر على النية، وإذا كانت لها عادة في الصوم تؤجر على الصوم، لأنها شغلها موجب شرعي، وهو تقديم واجب الزوج على ماذا؟ على مطلق النوافل. أيضا فيه دليل على عظم حق الزوج، فإنه يقدم حتى على أوجب الواجبات بعد صيام شهر رمضان، وهو القضاء. لماذا؟ لأن حقوقه لازمة، بخلاف القضاء فإنه موسع. وأيضا من الفوائد أن الرجل لو منع امرأته من الصيام أو من العبادات، لأن بعض أهل العلم قال يقاس على ذلك النوافل، نوافل الطاعات وقراءة القرآن نحو ذلك، قال لها زوجها أحتاجك، يجب أن تترك ماذا؟ هذه النوافل. فإذا تركتها طاعة لزوجها أخذت الأجر، أخذت الأجر كاملا مكملا. الآن نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى، نعم، واجب، ولكن إذا كان قضاء الواجب، إذا كان قضاء الواجب ولكنه يشترك مع النافلة ماذا؟ أن كلاهما ماذا؟ موسع، وأن الزمن فيه على التخيير، بخلاف الواجب المعين فإنه ماذا؟ ملزم به صاحبه ماذا؟ في زمن محدد. وأيضا إذا كان قضاء الواجبات يسقط بحق الزوج، فسقوط النوافل ماذا؟ من باب أولى، باب القياس الأولوي. إذن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى، حكم تأخير قضاء رمضان. المسألة الأولى، حكم تأخير قضاء رمضان. ينقسم قضاء رمضان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، وقت فضيلة، وقت الفضيلة، وهو المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان مباشرة. هذا هو الأفضل، أن تبادر المرأة ويبادر الرجل المسافر والمريض إلى القضاء ماذا؟ بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة. وذلك لأن انشغال الذمة بالواجب أولى ماذا؟ من الانشغال ماذا؟ بنوافل العبادات. يعني المبادرة إلى إبراء الذمة هو الأفضل من أنك تنشغل ماذا؟ بنوافل عبادات أخرى من جنسها، كصيام الست من شوال وغيرها من النوافل. أيضا أن هذا يدخل في باب المسارعة إلى الطاعات، المسارعة، والله عز وجل قد نادى بعباده للمسارعة والمسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وغير ذلك. فالمسارعة والمسابقة هي المطلوبة. أيضا القول الثاني، القسم الثاني، وهو وقت الجواز. وقت الجواز الأول وقت فضيلة، وقت الثاني وقت الجواز، وهو ماذا؟ ما لم يضق الوقت عن القضاء، ما لم يضق الوقت عن القضاء، يعني من بداية شوال إلى ماذا؟ إلى الزمن الذي يضيق، لأنه قد يكون الإنسان مثلا صام أو أفطر شهرا كاملا، وبالتالي يكون ماذا؟ مع نهاية رجب أو مستهل شعبان، أو قد يكون ماذا؟ بضعة أيام. المهم ماذا؟ يعمل حساب إلى أقل ما يمكن ماذا أن يقضي فيه. هذا كله يسمى ماذا؟ وقت جواز. القسم الثالث، وهو وقت الوجوب، يعني يجب عليك أن تقضي فيه لا مناص منه، وهو إذا ضاق الوقت ولم يتسع لغيره. عندك شهر تقضيه، إذن حل واستهل شهر شعبان، هنا ماذا؟ انتقلت من الفضيلة والجواز إلى الوجوب. عندك ست أيام تقضيها، انتقلت من الجواز في الست الأواخر من شعبان، من الجواز، من الفضيلة والجواز إلى وجوب القضاء. ويستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، ماذا عليه إذا أخر القضاء إلى أن يدخل رمضان آخر؟ يعني إنسان عنده قضاء، سواء كانت امرأة أو كان رجلاً، لمرض أو سفر، ولكنه أخر القضاء حتى دخل رمضان وحده، رمضان آخر، يعني كل العام 11 شهر لم يصوم فيها، فدخل رمضان، لأنه إذا دخل رمضان لا يجوز له أن يقضي، لأنه لا يجوز الانشغال بغير الواجب في وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا حل رمضان فلا يجوز الانشغال ماذا بغيره، لا بقضاء ولا بنافلة. ولذلك حديث أسامة بن زيد، حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصمت من سرر شعبان؟ سرر يعني مؤخر شعبان، قال: لا. قال: إذا صمت رمضان فاقضي أو فصم يومين. إذا صمت رمضان كملت رمضان، لأن رمضان لا يشتمل بغيره، لأن هذا رمضان لا يتسع لغيره من جنسه. هل يمكن أن تصوم في رمضان رمضانين أو صيامين في يوم واحد؟ الجواب: لا، لا يمكن، لأنه لا يتسع، واجب مضيق لا يتسع ماذا؟ جنسه. إذن ماذا عليه إذا أخر القضاء إلى أن يدخل رمضان الآخر؟ هذه المسألة لها صورتان اثنتان. الصورة الأولى أن يؤخر القضاء لعذر، أن يؤخر القضاء لعذر، مثل إنسان أفطر في نهاية رمضان بسبب المرض وواصل في مرضه واستمر في مرضه حتى دخل رمضان آخر ولا يمكنه أن يقضي، فهذا ماذا؟ ما زال العذر قائم. فإذا كان قد عذر في الأداء فلا أن يعذر في القضاء ماذا؟ من باب أولى. ولأن هذا يدخل في قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر يعني في حال الاستطاعة، وهذا ليس بمستطيع. فإذا الحالة الأولى إذا كان معذورا، مثل امرأة مثلا تقول لك: أنا في رمضان كنت حامل ولا أستطيع ماذا أن أصوم، بعد رمضان ماذا؟ وضعت حملها 40 يوم أو 60 يوم ماذا؟ وهي نفساء، ثم بعد ذلك ماذا؟ صارت مرضع وأرضعت ماذا؟ عاما كاملا، حولا كاملا، فمتى تقضي؟ وبعض النساء هكذا متواصل، حمل نفاس رضاع، حمل نفاس رضاع، إلى أن تبلغ ماذا؟ 40 أو 45. طيب هذه يعني معناها لا تصوم كل رمضان؟ نعم، لأنه ماذا؟ في كل هذه الأوقات معذورة. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف في الحامل والمرضع، هل تقضي أم تفدي؟ هذا خلاف آخر، ولكن ما دام أنها معذورة الله عز وجل لم يأذن بعد لعدة من أيام أخرى. ومثل هذا يقال بالنسبة للإنسان الذي عمله السفر، مثل أصحاب الحافلات والتكاسي، رمضان يمر عليه، لا نقول له في رمضان ابقى في بيتك، رمضان عمل، ويسافر في رمضان هذا العام، العام الثاني والثالث والرابع، إلى أن يبلغ 60، يقول لك: أنا مستحيل ماذا أنني أسوق، وأنا خصوصا الذين يسوقون الشاحنات وذلك يحتاج إلى قوة، فيقول لك: أنا مستحيل أني أصوم في نهار رمضان، والملاحين وغيرهم. فهنا نقول له: ما دام أنك متلبس بالعذر فلا إثم عليك إذا لم تقضي حتى يتهيأ لك ماذا؟ زمن القضاء. إذن الصورة الأولى إذا أخر القضاء بعذر فهذه ماذا؟ يستمر عذره ولا يقضي حتى يتمكن، حتى ولو دخل عليه رمضان الثاني والثالث والرابع وهكذا. الصورة الثانية إذا أخر القضاء بغير عذر، إنسان امرأة حاضت جاءتها العادة ثم ماذا؟ 11 شهر وهي ماذا؟ قوية صحيحة ولم تقضي، ودخل عليها رمضان الثاني. أو إنسان كان مريض ثم ماذا؟ في شوال، في ذي الحجة، ذي القعدة، شوفي، وعنده أيام وشهور حتى يقضي. إنسان كان مسافر ورجع ولم يكن له عذر في التأخير، فهنا ما الذي يجب عليه؟ في هذه المسألة قولان اثنان. القول الأول أنه عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وذلك عن كل رمضان، فإذا تعددت الرمضانات تعدد الإطعام. نعم، نعم. الآن نقول كان مستطيعا، الحالة الأولى لم يكن مستطيع، والثاني كان مستطيع سواء عمدا أو تكاسلا. صحيح هو لا يجب عليه على الفور، ولكن قلنا ماذا؟ إذا ضاق الزمن عن القضاء صار في حقه ماذا؟ واجبا مضيقا. هو عنده 6 أيام يقضيها، وبقي من شعبان 6 أيام، هنا يجب عليه، وبالتالي إذا لم يقضي هنا قد فوت الواجب الموسع ولا المضيق؟ المضيق، لأنه صار في حقه مضيق. نعم. إذن القول الأول أن عليه القضاء وإطعام المسكين عن كل يوم ويتعدد عن كل الرمضانات، يعني إنسان مثلا أفطر في رمضان سنة 1435 بسبب مرض سفر، بسبب حيض النفاس ونحو ذلك، جاء 1436 لم يقضي، 1437 لم يقضي، فهنا ماذا يجب عليه؟ ماذا؟ أن يقضي 6 أيام، وماذا؟ ويطعم عن كل عام تأخير. يعني هو كم فاته الآن؟ رمضانان مضيا عليه، فهنا يطعم ماذا؟ 6 مساكين على رمضان الأول و6 مساكين على رمضان الثاني، فيصير ماذا في حقه؟ صيام 6 أيام زائد ماذا؟ إطعام 12 مسكينا. طبعا الدليل هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن وجوب القضاء لأنه ماذا؟ دين في ذمته، أما وجوب الإطعام لأنه ماذا؟ بسبب التأخير. طبعا هذا التأخير ورد عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليه، ويروى فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في رجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان الآخر، قال نعم، يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه. يصوم الذي أدركه يعني يبدأ برمضان الذي هو محل الواجب، ثم ماذا؟ يصوم الذي الشهر الذي أفطر فيه، نعم، ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وهذا الحديث رواه الإمام الدارقطني في سننه، وبعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه، وأيضا رويت بعض الآثار عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه في سنن الدارقطني أنهم كانوا يقولون بوجوب القضاء مع الفدية، يعني إطعام مسكين عن كل تأخير. القول الثاني أنه يلزمه فقط القضاء دون الإطعام، يلزمه القضاء دون الإطعام، وهو قول الحنفية واختيار شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، بمعنى أنه من أخر إلى رمضان الثاني الثالث الرابع الذي تعلق في ذمته فقط القضاء. ما هو دليلهم؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر القضاء فقط، فعدة من أيام أخر، ولم يقل ماذا؟ من تأخر فعليه ماذا؟ الإطعام. وضعف الحديث ماذا؟ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآنف، عنه الآنف عند الإمام الدارقطني. أما قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا منهم من لمزه، يعني ضعف الرواية فيه، ومنهم من قال بأنه قد خالفهم بعض الأصحاب الآخرون فتساقطت أقوالهم في ذلك. نعم. ويبقى ماذا؟ الترجيح في هذه المسألة أن يقال بأنه ماذا؟ وإن كان الدليل الأول عام وهو من القوة بمكان، لأن الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل أفطر في نهار رمضان لعذر فقال ماذا؟ يصوم الذي عليه ثم يقضي الذي ماذا؟ أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكين. الصحيح أنه حديث ضعيف، وما روي عن بقية الصحابة ماذا؟ اختلفوا فيه، فمنهم ماذا؟ من قال بالفطر لحاله، ومنهم من قال بالفطر والإطعام، فتساقط من حيث القوة ماذا؟ أقوى. ولكن من حيث الأحوط نقول ماذا؟ يمكن الإنسان ماذا؟ أن يطعم إبراء لذمته. نعم. المسألة الثانية حكم تطوع المرأة بدون إذن زوجها، لأن حديث عائشة يدل على ذلك، هل يجوز للمرأة أن تتطوع بدون إذن زوجها؟ الجواب: لا يجوز، لأن طاعة الزوج واجبة والتطوع نافلة، فإذا تقابل الواجب مع النافلة أيهما يقدم؟ الواجب. ويستدل على ذلك بحديث عائشة، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فقوله شاهد معناه حاضر في البلد، أما إذا كان مسافرا فلها مطلق الحرية، زوجها مسافر تصوم تتنفل. ولذلك بعض أهل العلم توسع في هذا الباب، لو أمرها بالفطر هل تفطر؟ نعم، الذي عليه الجمهور أنه يجب عليه أن تفطر في النافلة، وحتى في القضاء إذا كان موسعا. لو كانت تصلي النافلة وناداها هل يجب عليها أن تقطع النافلة؟ نعم، النافلة مش الفرض. المشكلة أن بعض الأزواج مش النافلة، والله المستعان، كما نسمع أحيانا: ليت الأمر ماذا كان في النافلة، صار ماذا الزوج يأمر زوجته ماذا. الله، فإلى الله المشتكى مما صرنا نسمعه في المجتمع. يعني جاءني رجل قبل أيام أو قبل شهور يشتكي من زوجه، فذكر لي شيء يندى له الجبين، فيقول: أنا ملزم في كل يوم أن أغسل الأواني، وإذا جاءت للبيت هي تعمل، هو ماذا يعمل نصف دوام، فلا بد ماذا أن أحضر العشاء وأن أغسل الأواني. طبعا هذا ما في إشكال لو كان على سبيل التطوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شغل أهله وكان على سبيل الإلزام، فيقول: ويا ويلي لو تقاعست يوما. هذه المصيبة التي نحن فيها أو البعض. نعم، لا لا لا تطيعه. إذا بقي لها مثلا 6 أيام من شعبان صار في حقها واجب، وإذا تعارض واجب الوفاء بالدين، يعني دين الله عز وجل، وبين طاعة الزوج، فلا شك بأن ماذا دين الله عز وجل أحق ماذا أن يقضى، فهو الذي يقدم على حق الزوج. هي كل أنواع الواجبات الموسعة الأصل فيها أن الإنسان يبادر. الآن الصلاة أليست واجب موسع؟ ولكن أيهما أفضل، أن الإنسان يبادر عند سماع النداء للصلاة؟ أكيد، لأن هذا وقت الفضيلة، ولكن له أن يؤخر، ولكن إلى وقت الإضطرار يصير واجبا في حق. هذه في كل الواجبات الموسعة. في الحج الإنسان إذا وجد الاستطاعة نقول له بادر للحج، الإنسان لا يدري ما يعترضه هذا الإنسان الذي يؤخر القضاء، قد يصاب بالمرض، قد يصاب بالموت، قد يصاب بالانشغال ونحو ذلك. فإذا ما دمت في زمن الإمكان فبادر، هذا هو الأفضل في كل الواجبات الموسعة. يبقى ماذا؟ الفورية هي الأولى، ولكن يجوز له ماذا؟ أن يؤخر، بدلالة حديث عائشة رضي الله هي الأولى. لا، إذا قلنا الأصل معناه نفينا قضية الواجب الموسع. لا، مسألة الأفضلية غير مسألة الأصل. نقول الأفضل أنك تسارع إلى الواجب الموسع، ولكن هل هو الأصل؟ لأن هذه مسألة أخذناها في الأصول. هل الواسع الواجب الموسع هل يجب على الفورية أم على التراخي؟ قلنا الأصل ماذا؟ أنه يجب على التراخي مش على الفورية، وإنما الأفضل أنك ماذا تسارع في قضاء هذا الواجب. نجيب عن بعض الأسئلة. يقول: هل من نوى الصيام ثم سافر وفي منتصف السفر أراد أن يفطر هل يجوز له؟ يعني إنسان نوى الصيام ثم سافر وفي منتصف السفر أراد أن يفطر، هل يجوز له؟ نعم، ما دام أنه في الطريق، هو نوى في الأول أن يصوم ثم في الطريق ماذا أراد أن يفطر، فله ماذا أن يترخص بالفطر، إلا ما كان من قول بعض الأحناف وأيضا قول لبعض المالكية أيضا أنه لا يجوز له ما دام أنه ابتدأ بالصوم فلا يبطل عمله، واستدل الأحناف بقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن الصحيح أن الإنسان إذا نوى أنه يصوم ثم سافر في نهاره يجوز له ماذا أن يفطر ما دام في سفره. نعم. يقول هناك أحياء منفصلة عن أحد المدن لكنها تابعة لها، أي ليس بين مركز المدينة وتلك الأحياء بنيان، فكيف يصنع من كان يسكن في مركز المدينة بالنسبة للصلاة والصيام؟ نقول بالنسبة للصلاة الأصل أن قصر الصلاة لا يبدأ إلا بمغادرة البنيان، مفارقة البنيان، والمقصود بمفارقة البنيان يعني مفارقة البلدة، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الحي ملاصق وتابع جغرافيا وإداريا لتلك المدينة فهو تابع لها، وإذا كان منفصل كلية ففي هذه الحالة بمجرد خروجك تعتبر ماذا قد شرعت في سفرك، فتبدأ ماذا برخص القصر. أما بالنسبة للصوم فالذي رجحناه والعلم عند الله جل وعلا أن الإنسان إذا نوى يصوم وشرع في سفره وجد ماذا أغراض السفر ووجد السيارة تاعه وقطع التذكرة إن كان مسافرا في وسيلة نقل، فهنا يجوز له أن يصوم أن يفطر ماذا من بيته، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أو لأثر أنس بن مالك، وقال أنه ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأنه هذا الذي يتفق مع مقاصد الشريعة، فإنه ما أبيح للمسافر إلا من أجل أن يتقوى حتى يتقوى على السفر التام. نعم. كيف؟ نعم. هل على التتابع؟ طبعا هذه أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل الإنسان إذا افطر في رمضان 6 أيام 10 أيام شهر هل يقضيهم على التتابع؟ يعني افطر 6 أيام يقضي 6 أيام التابعين، افطر شهر أو 10 أيام يقضيهم 10 أيام متتابعين، هذه المسألة فيها خلاف. منهم من قال أنه يقضيهم على التتابع، لماذا؟ لأنه كما افطرها متتابعا ووجبت عليه في رمضان على التتابع أيضا تجب عليه القضاء تتابعا، وقيل لأنه ماذا أشبه بأداء رمضان، يعني القضاء خليه يشبه ماذا يشبه الأداء. ومنهم من قال لا، لا يجب عليه القضاء التتابع، أول لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب ذلك، كين واحد الحديث ولكنه ضعيف، قال فليسرده وليتمه، يعني يقضيه متتابع ولكن حديث ضعيف، وأيضا لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخرى، لم يقل لنا ماذا فعدة أيام متتابعة مثل ما قال فصيام شهرين متتابعين وثلاث أيام متتاليات وغير ذلك مما ورد فيه ماذا التوالي والتتابع. فإذا نقول الإنسان إذا افطر في رمضان في القضاء إذا قدرت تجمعهم قل هذا أفضل، إنك تشبه ماذا زمن الأداء، ولكن إذا حبيت تفرقهم قال كل أسبوع تصوم يوم حتى تكمل أيامك فلا حرج في ذلك. هذا نعم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.